إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن من أعظم مقاصد هذه الشريعة ومن أعظم الكليات التي جاءت لحفظها حفظ المال، الذي جعل الله تبارك وتعالى أو الذي جعله الله تبارك وتعالى قوام الحياة، وجعله زينة هذه الحياة الدنيا، وجبل النفوس على حبه وطلبه وعلى السعي لتحصيله، وكان الناس فيه بين رجلين، بين صالح أفلح في ماله وفاز بمرضات ربه، وبين غيره ممن كان ماله وبالا عليه وكان سببا لخسرانه وسخط ربه تبارك وتعالى عليه. المال الذي جبل الله عز وجل النفوس على حبه، وتحبون المال حبا جما، هذا المال الذي جعله الله تبارك وتعالى سببا من أسباب أجل عباداته وطاعاته، وقد سبق جمع من أصحاب رسول الله غيرهم من عموم أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أن الله تبارك وتعالى أعطاهم مع ما أعطاهم من إيمان واستقامة على دينه وحسن توكل عليه، أعطاهم من هذا المال، فجعلوا ينفقونه، وكان سببا في سبقهم وفي فضل الله جل وعلا عليهم. فقد جاء فقراء الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام يشتكونه هذا الحال، بقولهم ذهب أهل الدثور بالأجور، وأهل الدثور هم أصحاب الأموال، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضل مالهم، وليس لنا ما نتصدق به. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من رحمته بأمته، أخبرهم أو دلهم على عمل إنهم فعلوه لحقوا من سبقهم من إخوانهم الأغنياء في الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى، أن يسبحوا الله وأن يحمدوه وأن يكبروه 33 في كل واحدة. فلما سمع بذلك الأغنياء فعلوا كفعلهم، وذكروا الله جل وعلا كذكرهم. هذا الذكر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فلما ذكر أولئك رجع الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: يا رسول الله، إن إخواننا أصبحوا يذكرون الذكر الذي علمتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فضل الله تبارك وتعالى على هؤلاء الخير البررة من أصحاب رسول الله، الذين أكرمهم الله جل وعلا، أكرمهم الله تبارك وتعالى بأعز وأفضل ما يكرم به عبدا من عباده، بالاستقامة على دينه والهداية إلى صراطه. ثم بعد ذلك لما أتاهم شيء من هذه الدنيا ما جعلهم كما جعل غيرهم سببا من أسباب طغيانهم، لقول الله تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا ابتلاه الله جل وعلا بالغنى وما كان فيه تقوى، فإنه يكون سببا لطغيانه، سببا لإعراضه عن ربه، سببا لوقوعه بل وغرقه في معصيته جل في علاه. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. لا بأس بالغنى لمن اتقى، أما الذي لا يتقي ربه جل وعلا فإن هذا المال يكون حجة عليه يوم القيامة، وسببا من أسباب طغيانه وفساده في هذه الحياة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نبهنا في الكثير من أحاديثه، وحثنا وحذرنا، حثنا على أن نصرف هذا المال، أن نكسبه من حل من طيب، وأن نصرفه فيما يرضي الله جل وعلا، فيما هو خير لنا في دنيانا وآخرتنا. وحذرنا من المكاسب الخبيثة المحرمة، ومن صرف هذه الأموال ولو فلسا واحدا في غير ما يرضي الله عز وجل من أنواع الإنفاق المباح أو من أنواع الإنفاق الواجب أو المندوب. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الشيخان والإمام أحمد في مسنده من حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا المال حلوة خضرا, وفي رواية إن هذا المال خضر حلو, فمن أخذه بحقه بورك له فيه, ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه, وكان كالذي يأكل ولا يشبع, واليد العليا خير من اليد السفلى. إن هذا المال حلوة خضرا, والتأنيث هنا لأنه يعود على مقدر, أي إن صورة هذا المال حلوة خضرا, حلوة في مذاقها, خضرة في منظرها, والنفوس جبلت على حب الحلو الخضر, الاخضرار تميل إليه النفوس الطيبة. وفيه إشارة قال أهل العلم إلى أن الاخضرار سريع الزوال سرعان ما يجف وييبس, فكذلك هذه الحياة الدنيا, وكذلك هذا المال الذي هو زينتها, فإنه سرعان ما يزول عن الإنسان. ولهذا كان واجبا عليه أن يبادر وهو بين يديه أن يجعله سببا من أسباب فوزه يوم القيامة, أن يجعله سببا من أسباب فوزه بمرضات ربه جل في علاه قبل أن يزول عنه ويذهب. فإذا ذهب عنه فإنه سيغبن بعد ذلك, لأنه مسؤول يوم القيامة عن كل دينار من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فأعد لهذا السؤال جوابا, عن أي دينار من أين اكتسبته, أمن حل أم من حرام, أمن كسب طيب أم من كسب خبيث, رحت تخوض فيه كما خاض الخائضون. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا كما جاء في حد من حديث خولة بنت قيس الذي رواه الإمام أحمد والترمذي في سننه بسند صحيح, إن هذا المال خضرة حلوة, فمن أصابه بحقه بورك فيه, ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار. ورب متخوض, والمتخوض هو الذي يسارع في التصرف في الشيء من الخوض في الشيء, يعني يسارع إلى الخوض في هذا المال, سواء ما كان من كسب أو سواء ما كان من صرف وإنفاق. فإذا كان على هذه الشاكلة فإنه سيتعرض إلى المهالك, لأن الواجب على المؤمن دون سائر الناس ألا يكون متخوضا في هذا الأمر بما شاءت نفسه, والنفس في الغالب أمارة بالسوء, بل يجب عليه أن يتخوض فيه بما يرضي ربه تبارك وتعالى، فوجب عليه أن يسأل قبل أن يقدم على عمل من الأعمال أو تجارة من التجارات أو معاملة من المعاملات، أن يسأل حكم الله جل وعلا فيها. وكم من الناس يخوضون في معاملات هي مما حرم الله، بل هي مما يسخط الله، لأنها من أكبر الكبائر، يخوضون في المعاملات الربوية. وإياكم ثم إياكم من الربا إخوة الإيمان، فإنه عظيمة من العظائم عند الله جل وعلا. الربا 64 شعبة، أدناها كأن يأتي الرجل أمه، فلا تلتفتوا لأصحاب الفتاوى المضلة التي تبيح للناس ما حرم الله جل وعلا، لا تلتفتوا إلى أولئك الذين يزعمون أنهم ييسرون، بل إنهم يهلكون ويضلون. الحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم الله، ولا تغتروا بالأسماء وبخدع تغيير الأسماء، فإنها لا تغني عن الحقائق شيئا. الربا كل ما زاد، من الفوائد، وإن كان نصف 1%، وإن كان دون ذلك فإنه عند الله جل وعلا ربا. يأتي بعض الناس ليفتوا بفتوى من أفتى بأن الربا المحرم ما كان أضعافا مضاعفا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. المال الحرام سبب من أسباب ولوج النيران. لما رغبنا الله جل وعلا وأمرنا بطاعته بماله الذي أنعم به علينا، فالمال ماله، والرزق رزقه، والخير خيره، أمرنا ربنا جل وعلا أن نتمتع بما أحل لنا فيه، وأمرنا أن نعبده به، فإن نحن أطعناه وامتثلنا أمره فإنه سيكون سببا من أسباب فوزنا. فكما أن المتخوض بما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار، فكذلك من أطاع ربه جل في علاه في هذا المال وكسبه من الكسب الطيب وأنفقه في الإنفاق الطيب، فإنه يكون سببا لدخول الجنة عند الله جل وعلا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. نعم المال الصالح ينبغي أن يكون بهذا الوصف. وما صلاح المال؟ صلاح المال في طيب المكسب، وفي طيب الصرف والإنفاق. هذا الكلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة الكرام، لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عمر: بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي، ثم أتيته فدخلت فأتيته وهو يتوضأ، فصعد إلي البصر ثم طأطأ ثم قال: يا عمر، إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله وأرغب لك رغبة من المال صالحة. اختار هذا الصحابي الجليل الذي كان سيدا من سادات قريش والذي أسلم في السنة السابعة للهجرة أن يبقى على هذه السيادة وأن يعطيه الله جل وعلا من المال وأن يغنيه به تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما اختاره من دون الصحابة إلا لحكمة، وما اختار له هذا الأمر إلا لمنفعة. قال عمر: قلت إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عمر، نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم من المدح للرجل الصالح أو للمال الصالح إذا وافق رجلا صالحا. والرجل الصالح صلاحه يكون بأداء حق الله جل وعلا أولا وحق العباد بعد ذلك، صلاحه يكون بتقوى الله جل وعلا وبحسن الخلق بإصلاح ما بينه وبين الله كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، وبإصلاح ما بينه وبين خلقه إصلاح ما بينه وبين ربه يكون بتحقيق التقوى وحسن العبادة لله عز وجل، وإصلاح ما بينه وبين الخلق بأن يعاملهم بما أراد الله جل وعلا، بأن يعاملهم وفق شرع الله من كان منهم مسلما أو حتى من كان منهم كافرا، من كان قريبا أو بعيدا، من كان إماما أو عالما، أن يعامل كل واحد منهم بما شرع الله جل وعلا له في ذلك من هذه المعاملة. إن هذا المال الذي تعبدنا الله جل وعلا فيه بعبادات جليلة عظيمة، من أجلها وأعظمها وأولها ما أوجب الله علينا فيه من إخراج صدقات أموالنا، من أداء هذه الزكاة الواجبة التي هي ركن من أركان الإسلام. فمن اتقى ربه جل وعلا وامتثل أوامره فيما أمره كان عند الله جل وعلا من السعداء، وكان ممن استجاب لأمر الله جل وعلا فيما أمره. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يرزقنا منه رزقا طيبا حلالا صالحا، إنه سميع مجيب. ونحن هذه الأيام في شهر الله المحرم نستقبل يوما هو من أعظم الأيام عند الله، ألا وهو يوم عاشوراء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، وكان يأمر أصحابه بصيامه، وهو اليوم الذي كان واجبا على المسلمين قبل أن يشرع لهم صيام رمضان، فأبقى الله جل وعلا المشروعية ونسخ الوجوب، فهو مندوب إلى يوم القيامة. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى فضل يوم على يوم بعد رمضان كيوم عاشوراء. وقال صيام عاشوراء احتسب انه يغفر ذنوب السنة، اي ذنوب سنة واحدة. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه في صيامه وفي صيام يوم قبله حتى نخالف اليهود، حتى نخالف اليهود، لأنه يوم معظم عندهم، اليوم الذي نجى الله جل وعلا فيه عبده موسى عليه السلام. قال نحن أولى بموسى منهم، فأمر أصحابه أن يخالفوهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يتقبل منا وأن يصلحنا ويصلح شؤوننا وأن يوفق المسلمين في كل مكان لما يحبه ويرضاه. نسأله جل في علاه أن يصلح أئمة المسلمين وأن يوفقهم لما فيه مرضاة ربهم وصلاح العباد. ونسأله جل في علاه أن يرحم موتانا ويشفي مرضانا وأن ييسر أمرنا، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.